إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد سميح خير الجزاء، وبارك الله فيه وفي مساعيه وفيكم أجمعين، وجمعنا على الحق في الدنيا والآخرة، وكفانا شر المضلين أجمعين، وبالله التوفيق. فهذه قراءة لرسالة عظيمة للإمام العلم محمد ناصر الدين الألباني، وله من اسمه أعظم النصيب، والأسماء مضامين كما تقول العرب، فقد كان ناصرا للسنة ناصرا للدين، فجزاه الله خير الجزاء. وسيكون حديثنا بإذن الله جل وعلا في بيان ترجمة مختصرة للأئمة الثلاثة الذين يسميهم العلامة عبد المحسن العباد بأئمة الدنيا الثلاثة، وقد اجتمعت عليهم الكلمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بإذن الله نشرح لفظتي العنوان فتنة التكفير، ثم بيان ضبط وتحرير لأصول في التكفير، ثم بعد ذلك نشرح خطة الرسالة، وأنها مقدمة وتمهيد وفصلان وخاتمة، ثم بعد ذلك تقريز الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، ثم بعد ذلك نقرأ الرسالة مع تعليق الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أولا، الأئمة الثلاثة أئمة الدنيا في عصرهم، وقد اجتمعت الكلمة عليهم، واتفق على ذلك المؤلف والمخالف وإن رغمت أنفه. فأولهم الإمام الألباني، وهو الإمام العلم المحدث الفقيه محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح نجاتي الألباني، مولدا والشامي نشأة ووفاة، ولد بأشقردة عاصمة البنيا، ثم هاجر مع أبيه صغيرا لما بدل بها كما حدث في تركيا أيضا أيام أتاتورك، فنزح أبوه وهاجر بالأسرة إلى الشام. ولد رحمه الله عام 1333 هجريا، وتوفي عام 1420 الموافق 1999 من التاريخ الصليبي. وأما الإمام ابن باز فهو الإمام مفتي الأنام سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز النجدي، مولدا ونشأة ووفاة، ولد عام 1330 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مولد صنوه وقرينه الألباني 3 سنين. وتوفي رحمه الله في نفس العام عام 2400. وأما الإمام العثيمين فهو الإمام العلامة الفقيه محمد بن صالح ابن محمد العثيمين النيدي، ولد في رمضان عام 47 و300 1347 من الهجرة، وتوفي عام 21 و400، يعني بعدهم بقليل، فقد ماتوا في فترة زمنية متقاربة جدا، ورزئت الأمة بذلك حيث فقدت الأعلام الثلاثة في فترة يسيرة، ولذلك عمت الفتن بعد ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيح من حديث ابن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمنطوق الحديث أن سبب الضلال والإضلال الجهل، ومفهومه أن سبب الهداية والاهتداء العلم. فنسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا سبيلا نلتمس فيه علما إليه، ييسر لنا به سبيلا إلى الجنة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. ومن ثناءاتهم بعضهم على بعض، هذه مختصرة يعني ترجمة مختصرة لحال الوقت. قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله كما في سلسلة الهدى والنور: خلت الأرض من عالم وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادا قليلين، أخص بالذكر منهم العلامة عبد العزيز ابن باز والعلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. انتهى كلامه. وهذه شهادة إمام محدث ضابط لما يقول. وقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما في مجلة الأصالة الأردنية: ما رأيت تحت أديم السماء عالما، ما رأيت أي ما علمت، وقد كان كفيفا رحمه الله. من الطريف أنه يقول في ترجمته بعدما فقد نظره صغيرا بعد 20: كنت مستلقيا على الأرض يعني، ولست بنائم، فإحدى قريباتي تحدث أمي تقول: مسكين عبد العزيز، ماذا يعمل وقد فقد بصريه؟ مسكين عبد العزيز صار مفتي المسلمين رحمه الله. يقول: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. مع العلم أن الإمام ابن باز محدث لمن لا يعلم، يقول الشيخ ابن عثيمين: وأخذت الحديث عن شيخي عبد العزيز ابن باز وقد كان محدثا. هذا تواضع وشهادة حق لا نجدها إلا عند السلف المتقدمين، أن يشهد القرين لقرينه بما هو صنعته. هذا شيء لا يؤتاه إلا من من الله عليه بسلامة الصدر وصلاح النفس، صلى الله أن يصلح نفوسنا أجمعين. فيشهد له بهذا مع أنه محدث. بل يقول رحمه الله: لما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فسئل من هو مجدد هذا القرن، فقال رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. وصدق وبر والله ورحمة الله عليهما. وقال أيضا لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر. وقال الإمام العلامة العثيمين رحمه الله من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ. هذه الفرية التي يلوكها أهل الضلال قديما وحديثا يرمون بها أهل السنة كذبا وبهتانا. انظر إلى ما يقول هذا العلم رحمه الله، يقول من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاء، وإما أنه يعرفهما ولكنه ينطوي على خبيئة سوء. هذا ليس كلام الشيخ، لأن هناك من يعلم أصول الفرق ويعلم ما هو الإرجاء ويعلم ما هو ومن هو الألباني، ولكنه لشيء في صدره يتكلم بهذه الفرية. قال والألباني رجل من أهل السنة رحمه الله، إذن هذا بعد موت الألباني، فهذه شهادة لا يرجو من ورائها الإمام ابن عثيمين شيئا ولا يجامل أحدا، لأن الألباني رحمه الله ما كان وراءه شيء رحمه الله. فقال إمام في الحديث لا نعلم أن أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس، وتأمل، نسأل الله العافية، يكون في قلبه حقد إذا رأى قبول الشخص ذهب يلمزه بشيء، كفعل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني فيسخرون منهم كما نصت الآية، يلمزون المتصدق المكثر من الصدقة يقولون يرائي كما وردت في تفسير آية التوبة، والمتصدق الفقير يقولون ما هذا الذي يتصدق به، يعني أنه يتصدق بصدقة يسيرة قليلة. فعلى كل حال لا يعجبهم لا هذا ولا ذاك لخبث أنفسهم. قال الرجل رحمه الله نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج، لكن بعض الناس يريد أن يكفر، ضع تحت هذه خطوطا عريضة كررها الإمام العثيمين في غير ما موضع في دفاع عن الألباني، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا. لذلك لا تسمعوا لهذا القول من أي إنسان صدر. لكن بعض الناس يريد أن يكفر. بداية رمي الألباني بالإرجاء كانت في مسألة الخروج والرد على الخوارج، ثم بحثوا له فقالوا أنه لا يكفر تارك الصلاة، ثم لا يكفر بترك العمل، وأخذوا يشغبون من هنا ومنها هنا وما يضرون إلا أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه رسالة، رسالة فتنة التكفير. الفتنة، قال الحافظ في الفتح في أول كتاب الفتن، قال قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. ثم قال وقال غيره أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. قلت وفيه قول الإمام أحمد الفتنة الشرك، يعني حالا أو مآلا. وفيه قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، وقوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني الكفر. أو ما يؤول إلى الكفر. فهذا كله فتنة. ولذلك ففتنة التكفير هي فتنة الخوارج الكبرى التي اختلف فيها السلف والخلف في الحكم عليهم، هل هو التفسيق أم هو التكفير؟ جماهير هو تفسيقهم، وقال جمهرة من أهل العلم منهم البخاري وغيره بكفرهم، ومنهم في العصر الحديث الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر كما في مقالته الإيمان قيد الفتك. وعلى كل فعلى المعنى الأول التفسيق فهي فتنة تؤول إلى الكفر، لأن هذا من الباب الذي يدخل بالمرء على الكفر والعياذ بالله، لا سيما أنه يستحل دماء المسلمين وأعراضهم وأنفسهم، واستحلال ما حرم الله كفر مخرج من الملة. أو يكون القول الثاني وهو كفرهم، والقول الثاني في معنى الفتنة أنها الشرك والكفر. وعليه فسر أهل العلم قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا في معنى الفتنة. أما التكفير فالمراد به التكفير بغير حق، فالتكفير نوعان، تكفير بحق وتكفير بغير حق. فأما الحق فلا يرد، فمن كفره الله ورسوله كفرناه، ومن لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم نكفره، لأنه حكم شرعي يتبع فيه الكتاب والسنة. وعليه فالمراد فتنة التكفير، يعني فتنة التكفير بغير حق، أو التقدير فتنة تكفير المسلمين، أو فتنة الغلو في التكفير. فليس المراد التكفير، لأنهم يقولون أن هذا رد للتكفير وهو حكم ثابت. نقول نعم حكم ثابت بدليله، فإذا ثبت أمران أخذ بهما، أولا أن يكون القول أو الفعل كفرا بدليل الكتاب والسنة، والثاني أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع في الشخص المعين. وأما الشيء الثالث الذي نذكره، طالما ذكرنا التكفير نذكر ضبطا وتحريرا لمسائل التكفير. فهذه أربعة ضوابط في التكفير. الأول، التكفير حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير حق الله وحق رسوله، يعني أنه حكم شرعي لا بد من دليل عليه، لا يكون بهوى، فلا يصح لأحد كائنا ما كان وكائنا ما يكون أن يصف شيئا بأنه كفر إلا بدليل من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. وكذلك التكفير حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى من مجموع الفتاوى ومن الرد على البكري. بل يقول رحمه الله في الرد على البكري أيضا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش، نفي أن الله تعالى فوق العرش كفر أم غير كفر؟ كفر بإجماع أهل السنة، قال كنت أقول للجهمية والتجهم كفر، من الحلولية والحلولية كفر، والنفاء ونفي صفات الله كفر، الذين نفوا أن يكون الله أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، يعني أيامه رحمه الله، يقول أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وقد كان هذا خطابا لعلمائهم، هذا كلامه، وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. هذا أصل عظيم في أن التكفير حق الله وحق رسوله، كتاب وسنة، ليس بهوى يتبع، وفيه العذر بالجهل، وفيه أن أهل السنة عندهم إنصاف ولا يقابلون السيئة بمثلها، كما بين قبل لا يكفرون من كفرهم. المهم، هذا الأصل الأول، أن التكفير حق الله وحق رسوله. إذن من قال أن هذا الفعل والقول كفر، نقول له دليلك. الثاني، عدم التكفير بالمحتمل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الصارم المسلول، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل. وقال الشافعي رحمه الله في الأم في حديث حاطب، لفي هذا الحديث مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، طرح ترك الحكم باستعمال الظنون، لا سيما في باب التكفير. قال لأنه لما كان الكتاب الذي أرسله حاطب إلى قريش يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، يبقى هذا لأمر دنيوي لا محبة في دينهم، فإن الولاء والبراء على درجات ثلاث، الأولى هو التولي والمظاهرة وهو كفر مخرج من الملة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التولي موالاة الكفار محبة لدينهم، فهذا كفر مخرج من الملة. وأما ما يكون لأمر دنيا فهو محرم وكبيرة غير مخرج من الملة. ولذلك في أول سورة الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب للكفار ولا للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر الآيات، نزلت في حاطب رضي الله عنه وهذا الحديث. فقال يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح. انظر إلى الأدب من هذا العالم الشامخ الإمام الشافعي، يقول واحتمل المعنى الأقبح، ولم يقل واحتمل الكفر أو الشرك. هذا أدب عظيم في اختيار الألفاظ في الحديث. قال واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لم يقتله لأن الأمر كان محتملا. ولذلك لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه يا عمر، ثم قال له يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله ما فعلت ذلك رغبة عن الدين ولا شكا في الإسلام، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. بل قال شيخ الإسلام عليه الرحمة في مجموع الفتاوى وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا، كالقتل والزنا والشرب والسرقة، شرب الخمر، وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا. قال الإمام الألباني كلمة ستأتي هي أو قريبا منها رمي بها بالإرجاء، وقالوا أنه لا يكفر إلا بالاعتقاد. فما يقولون في قول شيخ الإسلام ها هنا؟ فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطل، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا. وقال ابن القيم في البدائع رحمه الله فائدة في الفنون. سئل أحمد بن حنبل عن رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال كذبت، هل يكفر؟ فقال لا يكفر، لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة، فكأنه قال أنت لا تشهد هذه الشهادة، كقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى الأصل الثاني عدم التكفير بالمحتمل. الأصل الثالث ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في الشخص المعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، يعني نقول أن من نفى علو الله فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق فهو كافر إلى آخر هذه، لا ننفيها، هذا كفر، لا يجب إطلاقه كما أطلقه الله ورسوله وكما أطلقه السلف. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع، هذا أصل عام، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولذلك الإمام أحمد الذي جاهد في الله ولله رحمه الله في مسألة خلق القرآن ما كفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق. فإذا هل هو يقول أن تعطيل صفات الله والقول بخلق القرآن ليس بكفر؟ ففيما كان جهاده. فإذا حل الإشكال أن هذا كفر من جهة الحكم العام، تنزيله على المعين الأشخاص إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمنا بالكفر، وإلا لم نحكم بالكفر، لأنه قد يقوم مانع من تنزيل الحكم أو لا يتوفر شرط، كالعلم هذا شرط والجهل هذا مانع. الأصل الرابع أن الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان والنفاق نفاقان أكبر وأصغر، فالأكبر ما يضاد الإيمان من كل وجه والأصغر ما يضاد الإيمان لا من كل وجه، الأكبر ما يضاد الإيمان من كل وجه والأصغر ما لا يضاد الإيمان من كل وجه، كما بيانه الأئمة في هذه الرسالة المباركة، وسيأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. المسألة الثالثة الرابعة معنا خطة الرسالة. هذه الرسالة المباركة عبارة عن تمهيد، عبارة عن مقدمة وتمهيد وفصلان وخاتمة. أما المقدمة ففيها الحمد على الله، الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، وبيان موضوع الرسالة ألا وهو فتنة التكفير وأنها سمة الخوارج قديما وحديثا. وأما التمهيد ففيه بيان أسباب الداء، الداء هو التكفير بغير حق، ويرجع ذلك كما قال الإمام إلى سببين رئيسين، الجهل وعدم لزوم المنهج السلفي. وأما الفصلان فالأول الرد على شبهات التكفيريين الخوارج وبيان أن أصل فتنتهم قديما وحديثا الفهم الخاطئ لآية الحكم من سورة المائدة، والفصل الثاني طرق العلاج والدواء لهذا الداء العضال، وذلك بلزوم المنهج الحق منهاج النبوة وجماعه في التصفية والتربية أو النفي والإثبات كما بيّنه الشيخ رحمه الله. وأما الخاتمة ففيها بيان تناقض الخوارج ومخالفة أفعالهم لأقوالهم، ومن ذلك أنهم يزعمون الحاكمية وهم أول من لا يحكم بما أنزل الله. تقريز الإمام ابن باز رحمه الله قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة المسلمون، الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها، يعني وجدتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة، وسيأتي بإذن الله عز وجل في التعليق على الرسالة آثار السلف. قال: ولا شك أن ما ذكره في جوابي في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هو الصواب. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير هذه الآيات هو الصواب. قال: وقد أوضح أن الكفر كفران أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر، وكذلك الشرك شركان، والنفاق نفاقان، إلى آخره. قال: فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. استحل ما حرم الله، أو جحد حكم الله، أو كذب ما أنزل الله، أو فضل حكم غير الله على حكم الله، أو ساوى حكم غير الله بحكم الله، أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله، كل ذلك كفر مخرج من الملة. وأما إن حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل له، ولا معتقد جوازه، ولا أفضليته، ولا مكذب ولا جاحد لحكم الله، فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا أجمعين. قال: فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل أو جحد حكم الله، أو كذب حكم الله، أو فضل حكم غير الله على حكم الله، أو ساوى حكم غير الله بحكم الله، أو جوز حكم غير الله مع حكم الله، هذا كله كفر لا نزاع فيه مخرج من الملة. وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم لله وأنه لا يساوي حكم غير الله بحكم الله وغير ذلك مما سبق، فهذا مرتكب كبيرة وجريمة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. وهذا عام ليس في الحكام فقط، وإنما في سائر الناس، فمن حكم بين اثنين بغير ما أنزل الله فيشمله الحكم بل إن الآية لما نزلت نزلت في بني إسرائيل وما كانت لهم دولة إلا في هذا العصر الذي فيه أمثالنا، ما كانت لهم دولة، فكان الخطاب للمحكومين أصلا وليس للحاكمين ولكنه على عمومه. قال: ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر، يعني غير مخرج من الملة، وظلمه ظلما أصغر، وهكذا فسقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. ولذلك كان السلف كالثوري وغيره لا يفسرون الوعيد حتى لا يهون على الناس فيرتكبونه، ويتركون الأمر على إطلاقه للتنفير عن الفعل. يعني لما تعلم أن هذا كفر وأن هذا شرك وأن هذا ظلم تنفر عن الفعل. قال: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه، يعني هذا كفر أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفرا أصغر، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال رحمه الله: فالواجب، هذه قاعدة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم والتثبت في الأمور والحكم فيها، أظن أن هذه الواو مقحمة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم والتثبت في الأمور، ولا سيما أهل العلم التثبت، فالواجب التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، كتاب وسنة بفقه سلف الأمة، هذا منهاج السلف. قال: وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه، والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. هذه نصيحة مشفق لهؤلاء الذين يكفرون المسلمين، أن يلزموا سبيل السلف الصالحين في الدعوة إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الهداية والاهتداء إنما تكون بالدعوة، لا بتقتيل الناس وتنفيرهم وصدهم عن دين الله رب العالمين. قال: وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين رضي الله عنهم في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا، بقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، توحيد، أنا متابعة، ومن اتبعني فهم السلفي، وأولهم الصحابة، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك، أمر عام مطلق للمسلمين أجمعين، كل على حسب استطاعته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، علمت مسألة فعلم غيرك إياها، لا تعلم قل لا أعلم والله أعلم. ادعو إلى سبيل ربك، كيف تكون الدعوة؟ بالحكمة. هذا للخالي عن الصوارف، والموعظة الحسنة لمن كان عنده شبهات ألقاها عليه شياطين الإنس والجن، ككثير من الناس الذين يحبون الفرق والجماعات، الذين يعني شغلوهم بشبهات صرفتهم عن الحق. وأما أهل الباطل ورؤوس الباطل وجادلهم بالتي هي أحسن. بيّن المراتب الثلاثة الإمام ابن القيم رحمه الله، وعليه فعلينا أن نبتعد عن الإجمال، وأن نسلك سبيل الدعوة على منهاج النبوة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثوا إلى اليهود في خيبر: ادعوهم إلى الإسلام. هذا أولا، هذا ما نصبت من أجله الولايات، كما يقول شيخ الإسلام في قاعدة في الحسبة: مدار الولايات لإقامة دين الله وتوحيد الله رب العالمين، لا كما يقول سيد قطب وأتباعه، وكما يقول المتحدث الرسمي باسم داعش الآن وغيره من الخوارج، أن الغاية هي الخلافة. هذا ضلال مبين، شغلهم الكرسي، شغلهم السلطان، كما قال الحسن: أرباب دنيا. قال الرجل: أرباب دنيا كيف وتتكسر الرماح على أبدانهم؟ قال: هل منعهم السلطان صلاة زكاة صياما؟ قال: لا. قال: إنما منعهم الدنيا فهم يتكلبون على الدنيا. وكما قال الإمام الشوكاني وذكرناها في بعض رسائله: لما خاض بعضهم في بعض الوزراء فقال له: تتكلم لأجل دين أم دنيا؟ قال: بل للدين. قال: فسكت حينا، ثم سمعته يقول: ابن كيت وكيت يلبس ما يلبس من الثياب ويركب ما يركب من صنوف الدواب، قال: هذا دين أم دنيا؟ فالذي شغلهم هو الحكم السلطان، شهوة، فصرفهم ذلك عن توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. فقال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. قال رحمه الله: قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار وليس للمسلمين الأطهار. فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. والله قاموا بها أكمل قيام، ففتحت لهم القلوب قبل البلدان. وأما الخوارج فلم يقوموا بها على وجهها، بل جعلوها دبر آذانهم وظهورهم، فكلما خرج منهم قرن قطع، فلا تقوم لهم دولة، وإن قامت فما هو إلا قليل حتى تذهب أدراج الرياح. قال: وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على نجيم إلى يوم القيامة، والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاء إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا تقريز من الإمام العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذه شهادة من عالم كبير وعلامة النحرير، فأنزلها منزلتها. قال الإمام الألباني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مسألة التكفير عموما، يعني التكفير بحق بغير حق كما مضى، لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا، كما سيأتي من كلام بعض التكفيريين له، وكلامه معهم. هي يعني مسألة التكفير فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. إلى هنا هذه هي المقدمة. حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أداب التأليف والتصنيف، البداءة بالثناء على الله بما هو أهله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين موضوع الرسالة وهو الفتنة العظيمة التي فرقت الأمة من قديم وهي فتنة التكفير، وبين فيها أن التكفير بغير حق للحكام والمحكومين سمة الخوارج قديما وحديثا، وعليه فمن وقع في هذه الفتنة فهو خارجي شاء أم أبى. والأصل الذي يجمع الخوارج في القديم والحديث هو التكفير بالحكم، وسبحان الله لا يستطيعون أن يفروا منها بل يجهرون بها. الحاكمية الحاكمية، كما ضج مسجد الكوفة وعلي على المنبر إن الحكم إلا لله، هي لا جديد. فبين الشيخ رحمه الله موضوع الرسالة ها هنا، ثم بدأ في تمهيد وهو قوله: ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاء أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. يقع في الخروج عن الكتاب والسنة لأنه لن يخرج أحد على الأمراء إلا بالخروج على العلماء، كما قال الشيخ الألباني نفسه رحمه الله: ومن فهم آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنها في تفسير السلف هم العلماء والأمراء، علم أن الخروج على الأمراء لا يكون إلا بالخروج على العلماء. فأسباب الخروج عن جماعة المسلمين لا تكون إلا بالخروج على الكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلف الأمة. وقد اجتمع في أهل البدع ذلك، ففارقوا جماعة المسلمين ببدعهم واختلفت أهواؤهم واجتمعوا على السيف، كما قال السختياني رحمه الله. ولذلك كان يجعل أهل البدع جميعا خوارج، لأنهم خرجوا على جماعة المسلمين وعلى الكتاب والسنة. قال: ولكن باسم الكتاب والسنة، والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين. هذا أصل الداء. قال: الأول أحدهما هو ضحالة العلم وهو الجهل، والنصوص والآثار في بيان جهل الخوارج قديما وحديثا كثيرة نشير إلى شيء منها، وإن كان الجهل بالكتاب والسنة صفة عامة لأهل البدع أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفقهونه حق فقهه ولا يفهمونه حق فهمه لجهلهم وضحالة علمهم. وقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إليهم يحاجهم ويناظرهم، قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالكتاب وبتنزيله وتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، فأنتم جهلة، وما حملكم على ما صنعتم إلا الجهل، فاسلكوا سبيل العلم. ولذلك عاد منهم 2000 أو 4000 معه رضي الله عنه. وهذا فيه فضل العلم وأن به الهداية والاهتداء. وهذا مفهوم أيضا من قوله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال علي هم الحرورية كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما، ففيه عظيم جهلهم. ولذلك لا تستغرب أن تجدهم يشيخون ويؤممون مثل حسن البنا أو سيد قطب أو يوسف القرضاوي أو محمد الغزالي أو أسامة بن لادن أو عبد الله عزام أو أبو بكر البغدادي هذا الذي لا يعرف من أين هو ونحو هؤلاء. لا تستغرب، بل هم يشهدون على أنفسهم بالجهل. لما وقع ما وقع بين سيد فضل أو عبد العزيز عبد القادر أو دكتور شريف ما تعرفلوش اسم، دي كلها أسماء حركية، وهو كان عندهم العمدة وصاحب كتاب العمدة في التكفير عندهم. لما حدث أن أيمن الظواهري استولى على كتابه وغير فيه بعض أشياء فوقعت الفرقة بينهم، كتب كتابا بين فيه أن بن لادن هذا كان من أجهل الخلق وكان لا يستطيع أن يقرأ كتابا، وأن أيمن الظواهري من أجهل الناس أيضا، وأشار إلى هذا أيضا مؤرخهم السوري صاحب كتاب دعوة المقاومة أبو مصعب السوري، بيّن أنهم كانوا جهالا عظيم الجهل. ومن رأى كلام سيد قطب كما مضى في كلام شيخنا الشيخ محمد في أنه يستغنى في تفسير الكتاب بالسنة وفي بيان عقيدة التجهم والخروج والحلولية، جمع الشر كله، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يؤممون هؤلاء، علمت أنهم إذا كانت الرؤوس رؤوس جهل فكيف الحال عند التابعين، فهم أجهل وأجهل، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ أصابهم في مقتل، قال أحدهما هو ضحالة العلم. قال والأمر الآخر وهو مهم جدا، الأمر الآخر هو لزوم منهاج النبوة، المنهج السلفي، عليك بمنهاج من سلف، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية، التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ولذلك ثبت عنه وعن الإمام ابن باز وغيرهما من أئمة الزمان الحكم على الفرق التي تسمى كذبا بالجماعات أنها من الفرق النارية، فيشنع الحزبيون والتكفيرون بأن هذا تكفير، رمتني بدائها وانسلت، ليس هذا بتكفير، لأن القول بأنها فرق وعيدية أو نارية يعني متوعدة بالنار، وأهل السنة يقولون في الوعيد أن أهل الوعيد تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ومن عذب خرج يوما من الدهر بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فقال التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله، يعني صار في شق سوى الشق الذي فيه الكتاب والسنة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أنتم في شق وهم في شق، وهم أنفسهم في أنفسهم في شقاق. فتجد الخوارج ينقسمون إلى فرق عدة كما في القديم وفي الحديث، الإخوان المسلمون انقسموا إلى جماعة التكفير والهجرة اللي جماعة المسلمون بتاع شكري مصطفى، جماعة الجهاد عمر عبد الرحمن، الجماعة الإسلامية، ثم بعد ذلك القاعدة، النصرة، داعش، وغير ذلك أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فرقوا المسلمين وضيعوا البلدان والدول نسأل الله عز وجل أن يقطع قرنهم. قال: وذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من بعد ما تبين، فيه الرد على نفاة العذر بالجهل. قال رحمه الله: فإن الله جل وعلا لأمر واضح عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع غير سبيل المؤمنين. وأول من يصدق عليهم هذا الاسم هم الصحابة رضي الله عنهم. فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. ولذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط في من يأتي بعدهم الاتباع لهم بإحسان. قال: من هنا ضلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا، لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حسبه، ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وهذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. وهذه الأحاديث التي سأورد بعضها منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. قال: وهذه النقطة وهي فهم هذه الآية بالتزام منهاج السلف يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة، فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا أو عرفوا بجماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير. خلاصة هذه الجماعات باختصار والوقت ضيق: لما سقطت الخلافة ظهر حسن البنا الذي قال فيه الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر أن حسن البنا وجماعته الهدامة المجرمة ينفق عليها كما نعلم ذلك علم اليقين المخابرات الإنجليزية واليهود والشيوعيون. هذا معاصر لهم، وهو الذي حكم عليهم قبل دخول سيد قطب في جماعتهم بأنهم خوارج سنة 49 لما قتل النقراشي باشا. لأن لما يخرج علينا مختار نوح العضو السابق في الإخوان ولا كمال الهلباوي أو ثروة الخرباوي ونحو، لا يقولون أن الفكر القطبي طغى على الفكر البنائي. لا يا أخويا، هم كلهم خوارج، وإنما سيد غلا في الخارجية والتكفير. فالفكر البنائي خارجي، ثم حدث ما حدث في نهاية عهد الملكية وقبيل الثورة من حل جماعة الإخوان، ثم بعد ذلك يدخل سيد قطب في جماعة الإخوان وينشر فكرة التكفير، ثم يحدث ما يحدث في الستينات من اعتقالهم وإعدامهم، فتنشأ من القطبية جماعة المؤمنون اللي هم التكفير والهجرة التي أنشأها علي إسماعيل أخو عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم مع سيد قطب في 65. علي إسماعيل هذا في السجن رجع عن هذا كله، ولكن آلة التركة إلى شكر مصطفى الشاب الأسيوطي الذي كان في المعتقل مع سيد قطب فشرب التكفير منه، فأخذ يكفر المجتمعات كلها إلا من كان معه. غلو تطرف، يعني هو عند الخوارج خارجي، يعني كما عند الخوارج الآن من تنظيم القاعدة كأبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني أن الدواعش خوارج، فأنت تقول سبحان الله كما كان الأزارقة غلاة الخوارج قديما، واضح؟ فكما أن النعيم درجات فالجحيم دركات، نسأل الله السلامة والعافية. ثم لما قضي على جماعة التكفير والهجرة في الظاهر وإن ظلت أفكارها قائمة في نهاية عهد السادات 77-78 ظهرت بعد ذلك جماعة الجهاد التي أنشأ عمر عبد الرحمن أيضا من الصعيد، والتي بعد ذلك صدرت هذا الفكر في أفغانستان، فنشأت القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري التي انبثقت عنها النصرة وداعش الذين يكفر بعضهم بعضا الآن. فهذا النتن كله خرج من أين؟ من الإخوان المسلمين، واضح؟ فهنا يقول هذه النقطة يسهو عنها ويغفل عنها عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا جماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير، لا تخفين علينا، هذا علم شامخ لا يخفى عليه هذه الأمور. يعني بعض هذه الجماعات التي تسمي نفسها بجماعة الجهاد لا تخفين علينا أنك من فلول التكفير. فقال فهؤلاء وأولئك قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين، لا سيما الشباب المتحمسين الصغار، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. فوضع أصل عظيم عض عليه بالنواجذ، إذ لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: صدق الإخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل رحمه الله: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، إنما الأعمال بالنيات، والصواب ما كان على سنن رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأدلة في هذا كثيرة من الكتاب والسنة. فقال: فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لابد بالإضافة إلى ذلك من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما. ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت وقد أشرت إليها آنفا، حديث آنفا يعني قريبا، حديث الفرق الثلاث، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، افترقوا أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. قال: إذ يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هي مفروض إذ لم يكتفي، صح كده؟ إذ لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقولي ما أنا عليه، مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفتي وكمال رحمتي بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة، والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ليس معنى ذلك أن تترك هذه العلوم، ولكن لا يكتفى بها وحدها، ولكن أصلها ومنبعها ومعينها فهم السلف. أنا يا إخوة علوم الآلة مرجعة إلى اللغة العربية، والصحابة عرب أقحاح بخلاف من جاء بعدهم فأصابتهم العجمة، ولذلك قال الحسن كلمة جامعة في أهل البدع: إنما أهلكتهم العجمة. العجمة عدم فهم اللسان العربي، أو الفهم الخاطئ للسان العربي، أو الجهل باللسان العربي. ولذلك قال أيضا أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد رأس الضلال، قال: إنما أتيت من العجمة، لا تفهم اللسان العربي، والكتاب لسان عربي، والسنة لسان عربي. ولذلك مضى معنا بيان ذلك في الرسالة الماضية، منزلة السنة في الإسلام. فليس مراد أن تترك هذه العلوم، أن البعض يقول لك اللغة العربية هذا تشدق، الأصول هذا تعمق، كذا وكذا هذا، فماذا تتعلم؟ مرجع هذا كله إلى اللغة العربية، الأصول نفسها لغة عربية، والسلف هم العرب، فإليهم المرد وفهمهم عليه المعول. قال: بل لابد من أن يرجع قبل ذلك كل إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة، وأفقه منا في الكتاب والسنة، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بها وتأدوا بآدبها. ويشبه هذا الحديث تماما من حيث ثمرته، وفائدته، حديث الخلفاء الراشدين المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. وصية من هذه؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يسخر منها وقع في جرم عظيم، لأن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر مخرج من الملة، ولكن هؤلاء معذورون بجهلهم وحماقاتهم. يقولون هؤلاء أصحاب السمع والطاعة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد الحبشي، وإن كان الوالي غير مؤهل للولاية، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عما لم يقع فوقع كما أخبر. هذا داء، فما هو الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وذكر الحديث. والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابي على السؤال السابق، إذ حض صلى الله عليه وسلم أمته وفي أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك، بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلابد لنا والحالة هذه من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل. ما هو؟ منهج السلف، الدعوة السلفية بحق، ليست الدعوة السكندرية بتاعت برهامي، وإنما الدعوة السلفية، منهاج السلف، منهاج النبوة،

فإنه يعني مذهب الخوارج مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص. ثم قال: وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار. يعني أن الله عز وجل قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال: يحكم به ذو عدل منكم كما احتج ابن عباس عليهم، فحكم الرجال. فلو أنهم يجمعون النصوص ويفهمون لغة العرب لعلموا أن هذه الآية من العام المراد به الخصوص. العام على ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، عام باق على عمومه، إن الله على كل شيء قدير، وعام مخصوص خصصه دليل خارجي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وسبق معنا في رسالة منزلة السنة: أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا تخصيص، هذا العام مخصوص، مخصوص يعني أتاه التخصيص من دليل خارجي. وعام أريد به الخصوص: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أم يحسدون الناس، سواء كان العرب الناس أبناء إسماعيل حسدهم أبناء إسرائيل، أو الناس محمد صلى الله عليه وسلم حسده أهل الكتاب على الرسالة الخاتمة. على كل هذا عام الناس، عام أريد به الخصوص، فكذلك هذه الآية. قال: ولنرجع إلى الآية. قال رحمه الله: فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية، فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهور لهم بالخيرية. وإذا تقول لهؤلاء: من سلفكم في الأخذ بآية التكفير على أنه كفر أكبر مخرج من الملة؟ من سلفكم في هذا؟ أما نحن فسلفنا السلف الصالحون، وأنتم سلفكم السلف الطالحون. قال: ولنرجع إلى الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول، يقول الشيخ رحمه الله، فأقول: لابد من الدقة في فهم هذه الآية، فإنها قد تعني الكفر العملي، يعني الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام، مشابهة الكافرين في العمل دون الاعتقاد. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير، فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما. مش فكأنه، بل هو حدث أن الخوارج خرجوا على علي وكفروه، وكفروا الصحابة، وابن عباس حي يرزق، بل ذهب فناظرهم رضي الله عنه. فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أنها أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وقال إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، وقال: هو كفر دون كفر. ولعله يعني بذلك الخوارج، يعني بقوله ليس الكفر الذي تذهبون إليه، الخطاب لمن؟ قال: ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا، وإنما هو كفر دون كفر. هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبله. قال شيخ العثيمين رحمه الله في تعليقه: احتج شيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك غير من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، معلوم أن هذا ليس بالكفر المخرج من الملة. ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى: من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم جميعا مؤمنين، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن دائما يشير هذا كما مر معنا في الثنايا على الألباني رحمه الله، لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير الذين شنعوا على الألباني نفسه في حياته كسفر وسلمان وعائض وهؤلاء في الجزيرة، أو ها هنا كعبد المقصود وفوز السعيد وسيد العربي ومن كان خدنا لهم كالحويني وحسان، ومن هو على شاكلتهم كالمقدم وبرهان ونحو هؤلاء، كل هؤلاء يدورون في فلك واحد، هي فلك القطبية التكفيرية والقول بشغور الزمان. أخذوه شاءوا أم أبوا عن الخميني الهالك في ولاية الفقيه، اختلف الاسم واتفق المسمى. شغور الزمان ليس هناك حاكم ولا إمام، ولذلك الآن يضحكون على الناس يقولون طبعا الآن حزب النور كما هو معلوم، يضحكون على الناس بأنهم يقولون بالسمع والطاعة، هم لا يقولون أن هذا إمام ولا له سمع وطاعة، إنما هذا له منصب إداري، كلام كده يقولون كلام غس لا معنى له. فهم يقولون أيضا بشغور الزمان وأنه لا إمام، كما يقول الخميني في الإمام الموهوم المعدوم في السرداب: فأسند أمر الولايات إلى الفقيه، فهؤلاء أصدروا جعلوا أمر الولايات إلى طلبة العلم أو إلى أنفسهم، ولذلك لهم البيعة ولهم السمع والطاعة. فقال هنا الإمام ابن عثيمين: لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس، فيقال لهم: كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح إلى آخر كلامه. وكما طعن الخوارج قديما في ابن عباس فكذلك حديثا، كما يقول عبد المقصود: إن ابن عباس كثير المخالفة للصحابة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا يمكن أن تحمل فيها جميعا على أنها تساوي الخروج من الملة، من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس بيانا بالغ في الزجر قائلا: وقتاله كفر. ومن ناحية أخرى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق على معنى الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ يعني نقول أن من سب مسلما فقد فسق فسقا أكبر يخرج من الملة، لا يقولون بهذا، فلما التناقض إذن؟ قال: والجواب أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن: إنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى، وذلك لأن الله عز وجل قال: إن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر، مع أن الحديث يقول: وقتاله كفر، وقوله أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، لكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن القيم الجوزية رحمه الله.

فيلزمكم أن تكفروا أنفسكم كما كفرتموهم، وإلا فإن لم تكفروا أنفسكم فلما تكفروهم. واضح؟ هذا خلاصة ما أراده الشيخ رحمه الله. نعم. نعم. وأوجبوا الدخول وانحرموا منها كفروا الداخلين فيها. قال: ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يكون يصلي بأنه ارتد عن دينه، أيكفي مرة واحدة؟ هذه قاعدة جميلة جدا في الرد على التكفيرين، لأنه لا يعلم ذنب في الشرع يتضاعف كما حتى يصير كفرا. يعني مثلا الزاني، نعوذ بالله من الزنا وأهله، لو زنى مرة يكفر؟ 10 20 30 100؟ لا، الله بتعالى. طيب نقول لهم الحاكم لو حكم مرة يكفر؟ يقولون لا. طب مرتين؟ طب 10؟ طب 20؟ ليس عندك دليل على هذا. أما إن قلت معتقدا مستحلا مكذبا مفضلا، هذا كله يرجع إلى الاستحلال القلبي، هذا ضابط. فيقول: أيكفي مرة واحدة؟ أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر إلى أن نضرب لهم المثل التالي. نقول: قاض يحكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله. فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ سيقولون لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع يكون وخالف الشرع أيضا، فهل يكفر؟ ثم نكرر عليهم 3 مرات 4 مرات: متى تقولون أنه كفر؟ لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها، في حين يستطيعون عكس ذلك تماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له واستقبح الحكم الشرعي، فساعة إذن يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. ولا العكس من ذلك، لو رأينا منه 10 الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألناه لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل، فرد قائلا: خفت وخشيت على نفسي، أو ارتشيت مثلا، فهذا أسوأ من الأول بكثير، وما لا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرب يبين يكشف عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله عز وجل، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول إنه كفر كفر ردة. وخلاصة الكلام: لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم، ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، ولا يعلم الاستحلال القلبي إلا باعترافه هو، فلا يستدل عليه بقرائن، وإلا فأي قرينة أعظم مما في حديث أسامة بن زيد لما كان رجل مشرك قد أسخن في المسلمين تقتيلا حتى إذا ما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، فقال: أقتلت؟ وبعد أن قال لا إله إلا الله، أي قرينة بعد هذا؟ رجل مشرك حربي شديد الوطأ على المسلمين قالها تعوزا، قرائن عظيمة، مع ذلك لا زال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي حديث عمران بن حصين حدثت هذه القصة لقريب الله: كلما دفن لفظته الأرض. وفي حديث المقدار بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن مشركا قاتلني فقطع يدي ثم لاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله أأقتله؟ قال لا، فإنك إن فعلت كنت بمنزلته قبل أن يقول قولته، وكان هو بمنزلته، أنه قطع يده محارب له، فلاذ بشجرة فلما علاه قال لا إله إلا الله. الآن يقسمون لهم بالأيمان الغلاظ لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت ويعتمرون وغير ذلك، وعن ذلك يقتلونهم ويفجرونهم ويدمرون البيوت على رؤوسهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال وآخر لا يخرج من الملة، يعود إلى الاستحلال العملي. فالاستحلال نوعان، استحلال قلبي مخرج من الملة، واستحلال عملي غير مخرج من الملة. فكل من وقع في كبيرة وذنب فقد استحلها بعمله لا بقلبه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال من أمتي، أمة الإجابة مسلمون، ومع ذلك يستحلون يعني استحلالا عمليا. قال فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، هذا استحلال عملي. سفر الحوالي يقول أن هذا استحلال قلبي كفر مخرج من الملة، ويصرح بهذا أسامة بن لادن أيضا، يقول إن إقامة البنوك استحلال للربا، هذا كفر عملي حكم به على كفر الحاكم في السعودية. لا نتكلم في مصر، دي خلاص ده مسألة منتهية، نتكلم على السعودية دولة التوحيد أنها ديار كفر، ومكة والمدينة، ومكة والمدينة ديار كفر، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، علم من أعلام نبوته أنها لا تعود ديار كفر، يقولون ديار كفر. فسبحان الله، أمات قلوبا في أبدان حية، قلوب ميتة غلاظ جفاة. قال فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها هي من الكفر العملي، فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها، كان يؤتى بالرجل فيقام عليه الحد ثم يؤتى به ثم يؤتى به. فقال عمر أو غيره لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. ولما رجمت الغامدية فجاء بعض دمها على خالد فسبها، قال لا تسبها، فإنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، ولو كان ارتكاب الكبائر كفرا ما أقيمت عليهم الحدود أصلا، فالحدود كفارات. قال رحمه الله فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر يقينا لنا منهم، يقينا يكررها يقينا يقينا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم، ولا سبيل لنا إلى ذلك. قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الرجال، قال هل لا شققت عن قلبه، هل لا شققت عن صدره، فلا سبيل لنا إلا أن يقول يعترف عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا، فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني عادت عليه حارت عليه رجعت عليه. قال والأحاديث الواردة، أنا آسف أنا بخلص بسرعة لأن الشيخ محمد جزاه الله خيرا لم يدع لنا شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيم شيئا، الشيخ ما سبناش حاجة، أنا عمال أجري ما بعلك شيء. الله مستعان، جزاك الله خير. قال أما إذا والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا، أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى هذا المشرك وأنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه الصحابي فقتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قال إلا خوفا من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو الصحابي أسامة بن زيد ولكنه لم يسمه رحمه الله. إذن الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي إلى آخره ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. هذه يعني ضع تحتها خطوطا. قال فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت، لكن لا نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته. ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه، يعني بعد استتابته. ثم قلت وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين، هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة، وهبوا أيضا أن هناك حاكما أعلى على هؤلاء، فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. ولكن الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ إذا قالوا ولاء وبراء، فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة، فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكون في مبتدأ أو عاص أو ظالم. ثم أقول لهؤلاء، ها هم هؤلاء الكفار يعني الأصليين قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة كاليهود في فلسطين وغيرها، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ يعني أنكم الكفار الأصليون، فماذا صنعتم معهم؟ هل لا تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة؟ هذا ما أشار إليه شيخ ابن باز بالدعوة، وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها. نذكر هذا مرارا ونؤكد تكرارا، لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام. نحن لا نعاني ذلك، بل نسعى إليه سعيا حثيثا، والدعوة إلى الله عز وجل من ترسيخ الحكم بما أنزل الله بين الناس، فيأخذ بها الفرد مؤثرا في الأسرة والأسرة في المجتمع حتى يعود الأمر إلى نصابه، ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها، وذلك تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره، لكي يظهره بهذا العلم النافع وبهذا العمل الصالح، وإن لم يتحقق العلم النافع والعمل الصالح ما تحقق الظهور ولا التمكين. قال وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد، وارجع إلى أول السلسلة الصحيحة فيما بدأ به المستقبل لهذا الدين. قال فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلا بد من سبيل بين وطريق واضح، فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة، ثم مع ظنهم هذا وهو ظن غالط خاطئ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا؟ ما فيش وقت زيادة. قبل الانتهاء من هذا الفصل، طبعا هذا الفصل فيه مباحث عدة، الأصل فيها مسألة آية الحكم هي الذي سنعرج عليها لأجل الوقت. الثلاث الآيات في سورة المائدة. خلاص هنا أوشكنا إن شاء الله على الانتهاء قبل الفجر إن شاء الله. تفسير السلف فيها على قولين: الأول أنها نزلت في الكفار وهذا ثبت مرفوعا وموقوفا، والثاني أنها على عمومها ولكنها كفر دون كفر. فمن الأول حديث البراء بن عازب عند مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في اليهوديين الزانيين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة الثلاثة الآيات قال: في الكفار كلها. فإن قيل نزلت في الكفار كلها بمعنى أن كلها كفر أكبر، لا كفر دون كفر ولا كفر أصغر ولا ظلم أصغر ولا فسق أصغر، قيل المرجع إلى فهم السلف. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال عن الخوارج: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولذلك في نحو هذا نقول أن المسلم شابه الكافر كقوله: لا ترجعوا بعد كفارا، يعني تعملون عمل الكفار، ولا يكون هو كافرا، إنه شابهه في العمل دون القلب دون الاعتقاد. وعن أبي صالح رحمه الله قال: الثلاث الآيات التي في المائدة ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في الكفار، كما عند الطبري. وعنده يعني عند الطبري عن الضحاك قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. وعن عكرمة قال: هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. وعنه أيضا: لأهل الكتاب كلهم لما تركوا أو لما تركوا من كتاب الله. وهذا تفسير الطبري فارجع إليه. وأما من جعلها في المسلمين أو على عمومها فقال: كفر دون كفر، كفرا لا ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال رحمه الله: إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، هو كفر دون كفر. أخرجه الحاكم وغيره. وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وعلق الألباني رحمه الله قائلا: وحقهما أن يقولا على شرط الشيخين، فإن إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسير عن الحاكم أنه قال: صحيح على شرط الشيخين، فالظاهر أن في نسخة المستدرك المطبوعة سقطا. انتهى من السلسلة الصحيحة. تأتي الآن تجد غير صغير يقول لك هذا الأثر غير صحيح، ومع ذلك افترض أنه غير صحيح، الأثار كثيرة عن السلف في هذا، ومع ذلك من أنت؟ وقد أخذ بهذا الأثر الأكابر كابرا عن كابر رحمه الله. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قوله إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، كما ذكر الشالنجي في مسائل أحمد قيل له: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، كفرا لا ينقل عن الملة. وبهذا التفصيل تجد تفسير السلف الصالحين كما في الطبري وكما في ابن كثير وكما في الشوكاني والسعدي والشنقيطي وغيرهم رحمهم الله. ولم يقل بأنها كفرا أكبر ونزلها على المسلمين تعيينا إلا الخوارج. يقول الإمام السمعاني في تفسير رحمه الله: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. هذا يقوله الإمام السمعاني رحمه الله. وعن عمران بن حدير قال: قعد إلى أبي مجلز نفر من الإباضية، نوع من الخوارج، فرقة، قال: فقالوا له: يقول الله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال أبو مجلز من أئمة التابعين: إنهم يعملون بما يعملون، يعني الأمراء، ويعلمون أنه ذنب، يعني لا يستحلونه. قال: وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا: أما والله إنك، قالوا له الخوارج يعني، أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاه. دائما يسبون أهل العلم، كما لما جاءوا إلى الحسن فأمرهم بعدم الخروج قالوا: نسمع لهذا العلم. وكذلك فعلوا مع الأئمة في هذا الزمان حتى كفروهم. فلما قالوا له: ولكنك تخشاهم، قال: أنتم أحق بذلك منا، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون كما تزعمون. قالوا: ولكنكم تعرفونه، ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم. فانظر إلى تطاول ألسنتهم على أهل العلم. وقولهم، قوله: أما نحن فلا نعرف ما تعرفون، كما قال ابن الحنفية لما قيل له إن يزيد يفعل ويفعل، قال: كنتم معه فشاهدتموه فإنكم شركاؤه، وإلا فمن أين لكم بذلك. فسبحان الله، يلهم أئمة السنة أجوبة تقتل أهل البدع إن كانوا يشعرون. يقول سعيد بن جبير رحمه الله كما في الشريعة الأجري: وأما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن. طبعا أهل البدع يتبعون ما تشابه منه. من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما تتبع الحرورية الخوارج من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. انظر الكلام كثير جدا عن السلف في بيان ضلال الخوارج في فهمهم لهذه الآية. حتى قال الإمام القاسم بن سلام في الإيمان: فقد أخبرك أن الذنوب أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله إله آخر. قال: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل اللي هو الكفر كفران، وأن من الذنوب ما ليس بشرك ولا كفر، فقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر. قال يعني القاسم بن سلام: فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، إلى آخر كلامه. وقال الإمام ابن أبي زمانين في أصول السنة: وعلمنا أن ثم شركا غير شرك، يعني شرك أكبر وشرك أصغر، من يجعل معه إلها غير شرك، من يجعل معه إلها المخرج من الملة. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحان الله، كأنه في كل عصر إمام من هؤلاء الإمام يجد هؤلاء الأوباش من الخوارج فدائما ينصون على هذا الكلام. ما من تفسير لأهل السنة ولا كتاب معتقد إلا وتجد ينصون على هذا. أعجب من هؤلاء الذين يزعمون الانتساب للسلفية ويقولون بالتكفير ويقولون بالحاكمية ويأخذون آية الحكم على ظاهرها الذي فهموه فهما خاطئا. قال: ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ينقل عن الملة. يعني تواتر ذلك عن الأئمة نقلا عن ابن عباس فضلا عن صحة السند. يعني هذا لو لم يصح سندا لقيل به لتواتره عن الأئمة وأخذهم به. ومما يستدل به الخوارج قديما وحديثا قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الطبري رحمه الله، سنذكر هذه الآية فقط مع هذه الآية ونكمل قراءة الرسالة بإذن الله. قال رحمه الله: وأما قوله إنكم لمشركون يعني إنكم إذا مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا. ما استحلال هذه لم يأتي بها الألباني من عند نفسه فرمي بها بالإرجاء، ولكن هنا يقول يعني إنكم إذا مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا، فإذا أنتم أكلتموها كذلك يعني استحلالا فقد صرتم مثلهم مشركين. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قوله: وإن أطعتموهم يعني استحلالا في أكل الميتة. هذا قول من؟ قول السلف، ليس بقول مبتدع لم يأتي به الألباني من عند نفسه رحمه الله. قال يعني استحلالا في أكل الميتة إنكم لمشركون مثلهم. وبسند عن عيسى بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال تزعم الخوارج أنها في الأمراء، يعني الآية إن أطعتموهم يعني الأمراء إنكم لمشركون. قال: كذبوا، إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: أما ما قتل الله يعني الميتة فلا تأكلون منه، وأما ما قتلتم فتأكلون منه. هذا كان من شبه المشركين واليهود، فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إلى قوله إنكم لمشركون. قال: لئن أكلتم الميت وأطعتموهم إنكم لمشركون. ومدار كلام المفسرين على الاستحلال في هذا. يبقى أن نشير إلى أمر قبل أن نغادر ذلك، لما سيدنا ما احنا قبل أن تأتي قدمنا بمقدمات وبينا فيها هذا الأمر، وشيخ يقول: حتى لا يتسلى الآن لبدأ على هذا التفصيل، فإنه معلوم عند المتقدمين والمتأخرين أنه لا خلاف في كفر من حكم غير ما أنزل الله جحودا واستحلالا فإنه مخرج من الملة. جزاك الله خيرا، قدمنا به وهذا كان في سياق الكلام. أنا بقول استحلالا يصير مثلهم، كافرا مثلهم. فيقولون أن الفرق لا توجد في هذا الزمان، وأن تشبيههم بالخوارج أو رميهم بالخروج هذا ظلم لهم. هذا من الكذب، أولا لورود النصوص في الكتاب والسنة، ثانيا لأن الأصول واحدة. فالله عز وجل لما ذكر علامات القيامة الكبرى كما في نهاية سورة الأنعام قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ذكر بعدها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فذكر الافتراق مع علامات الساعة الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لحذيفة من بعض علامات آخر الزمان ما يكون من أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فقال: فمتى أمرني؟ قال: اسمع وأطع. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق. فأخبر أن في آخر الزمان الفرق موجودة. بل أظهر من ذلك في الخوارج خاصة قوله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. فهم بقون. ولذلك علي رضي الله عنه كما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن كثير في البداية والنهاية لما قاتلهم فقتلهم، قال البعض له: الحمد لله الذي أراح أمة محمد من هذه العصابة. فقال علي رضي الله عنه: لو لم يبق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة لكان أحدهم على رأي هؤلاء، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما في الأوسط للطبراني. وعند ابن كثير في البداية والنهاية: كلا والذي نفسي بيده، إن منهم لفي أصلاب الرجال، وإن منهم لمن يكون مع الدجال، كما في الحديث المرفوع. وأما زعم هؤلاء سواء جهلا أو تجاهلا فحالهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. قلنا هذا كان قبل وقوع الفتن والقتال والتقاتل. نقول ربما خفي مذهب الخوارج على هؤلاء لأنه لم يقع قتال. طيب في زماننا نحن وقع القتال مرارا وتكرارا ومع ذلك يقولون ليسوا بخوارج، فماذا تصنع لهؤلاء؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم وصف به الأواخر، يعني الأوائل. قال لما قال عمر: دعني أضرب عنقه، قال: إنه يخرج من ضئض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أخرجه الشيخان. فالشاهد أن الوصف واحد. الفصل الثاني طرق العلاج. قال رحمه الله مبينا خلاصة المنهج في التصفية والتربية والتخلية والتحلية أو النفي والإثبات، قال إذن يعني بعد ذكر هذا الداء ما هو الدواء، ما هو المنهج، وما هو الطريق. لا شك أن الطريق الصحيح وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الطريق الصحيح وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي كهؤلاء الذين يزعمون ذلك أن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين التصفية والتربية، تصفية الدين مما علق به وتربية المسلمين على الدين الصحيح المصفى. ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن. إي والله، حتى ضاعت البلدان وقسمت الدول وهتكت الأعراض وهدمت الممتلكات وضاعت الأموال وقتلت الأنفس، ولا زال هناك من يقول ليسوا خوارج، هؤلاء قوم مظلومون مهما تأتيهم به من آية. قال والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي اللي هي فتنة جهيمان لما زعموا أن محمد بن عبد الله زوج ابنته هو المهدي المنتظر، أو من الطريف يعني عشان نفك الجو ده شوية عشان تشديت وتأت نشكري مصطفى اللي هو كان مؤسس التكفير والهجرة كان يزعم أنه المهدي المنتظر فهو كنيته أبو سعد، فقيل له إن المهدي أبو سعد شكري مصطفى، فقيل له إن المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، قال له هو كده وأنا المهدي المنتظر. فحدثت هذه الفتنة في الحرم المكي، ثم إلى فتنة مصر مع جماعة الجهاد وقتل السادات. قال وأخيرا في سوريا ثم الآن في مصر والجزائر منظور لكل أحد، هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرزايا، كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وأهمها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقا لا ادعاء، هل نبدأ بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم، أم نبدأ وجوبا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا منه تنزلا لهم كما مر في قوله هبوا أنهم كفروا كفر ردة، فما النتيجة؟ ما الذي تتحصلون عليه؟ ماذا صنعتم في الجزائر؟ ماذا صنعتم في مصر؟ والآن ماذا صنعتم في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق؟ ألا تفقهون؟ قال لا شك أن الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا، جملة شرطية، إن تطيعوه الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، طب إلا تطيعوه تضلوا. قال ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصواف في السيرة النبوية، ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حتى وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات والمواجهات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم اليهود من جهة أخرى هكذا. إذا لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على مجرد التعليم فقط، فلقد دخل في الإسلام ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي الشامخ. فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه، فيصفى من الشركيات، ويصفى من البدع والمحدثات، ويصفى من الذنوب والموبقات. هذا هو الأصل الأول، التصفية أو التخلية. وأما الأصل الثاني فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان وأفكارها وممارساتها، لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا أو يفيدوا شيئا يذكر، برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية، مما سبب سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا. بل لما حكموا ما حكموا بما أنزل الله، لما حدث في مصر هل حكموا بما أنزل الله؟ ده سوغوا الحكم بغير ما أنزل الله. لو كانوا صادقين لفعلوا ذلك، ولكنهم غير صادقين. وليس الأمر في مصر فقط، لماذا لم يطبقوه في السودان؟ هم يحكمون في السودان منذ سنين، وهل قسمت السودان إلا على أيديهم؟ ولماذا لا يطبقونه في تركيا؟ دوها بلا؟ نعرف أن أنت بترد عليهم يعني، سيدنا احنا عارفين جهودك الدعوية، ربنا يبارك فيك ويسددك. سير يا إخوانا. قال فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة، فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع. يعني كان بودي أن أقرأ عليكم بعض مخالفات البنا وقطب للرؤوس وعبد الله عزام وبن لادن وهؤلاء، لكن يعني تعوض إن شاء الله في رسالة عشان بيقول لي حلوة كده. ثم الخاتمة قال وختاما أقول، هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من أتباع أن يلتزموها وأن يحققوها، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وتصلح وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه إلى آخره. القائل لهذه المقولة هو حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان. هو المشهور أنه حسن البنا، لكن الذي قاله هو حسن الهضيبي، هذا ما أعلمه والله أعلم. تسلم يا درش. كان المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين. وعلى كل فالحكمة ضالة المؤمن، كما قال علي الحق ضالة المؤمن، وهي مرفوعة، الأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولكن المعنى صحيح. وهذه الكلمة شنع بها أبو قتادة الفلسطيني، أبو قتادة الفلسطيني اللي هو أبو عمر محمود بن عمر، لأنه له تحقيقات على بعض الكتب فاحذروها، اللي هو أبو قتادة الفلسطيني من منظري جماعة التكفير تسمى القاعدة، ومحقق معارج القبول لحافظ حكمه، فقال هذه المقولة مقولة إرجاء، اللي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. طيب يا حلو، ما قلتش ليف حسن سواء كان حسن البنا أو حسن الهضيبي إنها مقولة إرجاء. لماذا لم تقل هذا؟ ومع ذلك هذه الكلمة لا غبار عليها. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، أو سائر الجسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يقال هذا والشيخ رحمه الله أردف بقوله: لأن المسلم إذا صح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته، ده عمل ده ولا مش عمل ده، وستصلح أخلاقه، وسيصلح سلوكه إلى آخره. يعني الشيخ لم يكتفي بقى إلى آخره، فما ترك شيخ شيئا رحمه الله، ولكنه الحقد الذي أشار إليه الإمام العثيمين. قال: لكن هذه الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة لكن دون جدوى. ولقد صدق فيهم والله قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف، والله المستعان. هذا أشار فيه إلى تناقض الخوارج، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فخالفت أقوالهم أفعالهم، والعكس صحيح. ومن تأمل في سيرتهم قديما وحديثا وجد من هذا كثير. علق الشيخ العثيمين رحمه الله على ذلك فقال: الذي فهم من كلام الشيخين أن الكفر لمن استحل ذلك، وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة فهذا ليس بكافر لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفا أو عجزا أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث منزلة على أحوال ثلاث: من حكم غير ما أنزل الله بدلا عن دين الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل، ولأنه كاره لشريعته. من حكم به لهوى في نفسه دثنيا أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر، ولكنه ينتقل إلى الفسق. ثالثا: من حكم به عدوانا وظلما، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين لكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه، فهذا يقال إنه ظالم. فتتنزل الأوصاف على حسب الأحوال. ومن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن كل كافر ظالم وكل كافر فاسق، واستدلوا بقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وبقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وهذا هو الفسق الأكبر. ومهما كان الأمر فكما أشار الشيخ الألباني رحمه الله أن الإنسان ينظر ماذا تكون النتيجة، ليست المسألة نظرية ولكن المهم التطبيق العملي، ما هي النتيجة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وخلاصة هذا الكلام أن الأئمة الثلاثة أئمة الدنيا قالوا بهذا القول، وهو قول أهل السنة من لدن الصحابة إلى الآن، لم يخالفهم فيه إلا الخوارج قديما وحديثا. وأرجع إلى تفسير الآيات الثلاث في تفسير أهل السنة، وأرجع إلى كلام أهل السنة في كتب معتقداتهم سلفا وخلفا، فإذا وجدت ذلك فعض عليه بالنواجذ. طيب إن وجدت أحدا يتكلم بخلاف ذلك عليك أن تحذره وأن تحذر منه. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على طاعته، وأن يتوفانا على طاعته، وأن يجنبنا أهل البدع وبدعهم أجمعين. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.